خرج يعني ليس مستكينا لله وليس قصدا وجه الله، وخرج لأجل إعلاء كلمة الله، فله نصيب من ذلك، وتجد فيه العلو والكبر والرياء ونحو ذلك من المقاصد السيئة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فعلى من يريد أن يجاهد في سبيل الله أن يراعي هذه الأمور وأن لا يتشبه بالكفار. ولو يعني ولذلك لما أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئا، فلم تغن عنهم شيئا ولم تنفعهم هذه الكثرة لما فخروا وفخروا بذلك ويعني تعالوا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكسر هذا الأمر فيهم، ولذلك الحرب تكون السجال بين المؤمنين والكافرين لأجل ألا يطغى المسلم وأن يعلم أن النصر من الله، فيكون دائم اللجأ إليه ودائم الاستكانة لله سبحانه وتعالى والتواضع فيرفعه الله. وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ما يذكر يعني الكفار وما يقومون به إلا يذكر مع ذلك يعني مكره بهم وإحاطته بهم، ولذلك قال: والله بما يعملون محيط. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. وكذلك لو خرج يعني بالقيان والدفوف والموسيقى فهو مشرك، يعني هل هذا من التشبه؟ إذا كان القصد إلى ذلك يعني هو من فعل المشركين، فمن تشبه بهم في هذا فهو منهم، فكيف إذا فعل؟ نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، الآية. حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال إني جار لكم، وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك، وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور النساء. وقال ابن عباس: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج، هكذا شيخنا. نعم. قال: والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وهو وشيعته فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير: لما أجمعت قريش للمسير وذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا استراعا. قال محمد بن إسحاق فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة ابن مالك لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب، فقال أين أي الصراق؟ ومثل عدو الله فذهب. يعني إيش معنى مثل؟ يعني مثل شيخ هل في صورة الحقيقية أم في الصورة؟ مثل عدو الله، يعني قام ثم ذهب. ومثل عدو الله فذهب. قال فأوردهم ثم أسلمهم. قال ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين، فانتكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وصدق عدو الله وقال إني أخاف. بارك الله فيكم. في هذه الآية يعني بعض الفوائد المهمة، منها أن إبليس يوحي إلى أوليائه من المشركين وقد يتبدى لهم في صورة أناس يعني لهم مكان عندهم، كل هذا من خذلانه لهم وإعانته على النبي إعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذا المكر وكل هذا الفعل الذي يفعل لا ينفعه، بل عند الحقائق كل مبطل يفر ويهرب ولا يستطيع أن يقف أمام الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إذا جاء الحق لا بد أن يزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولذلك لما نرى أهل البدع ينتشرون في مكان نعلم أن الحق وأهل الحق لا يقومون بما يجب عليهم، لأنهم لو قاموا لاندحر هذا واضمحل وتلاشى ولم يعد له شأن. فجاءهم في سورة سراقة بن مالك وهو عدو الله إبليس، يعني ما فعله هذا يدل على أن الشياطين والجن يتشكلون في صور الرجال، في صور الرجال، في صور طبعا الرجال والحيوانات وغير ذلك، يعني في صور غير صورهم الأصلية. وقوله إني أخاف الله، قال هذا لما رأى يعني الملائكة ورأى جنود الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يعني نكص على عقبيه وخاف أن يفعل به يعني شيء. ولذلك لما كان أبو جهل أراد أن يطأ بقدمه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، رأى أهوالا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتخطفته الملائكة قطعته إربا إربا، فالله يدافع عن الذين آمنوا والملائكة تنزل لنصرة المؤمنين. بل وأعجب من ذلك أن هذا شيء أقصد يذكر في مذكور في النصوص كثير، لكن العجيب ثبت أن مؤمن الجن يقنون أيضا مع إخوانهم المؤمنين وينصرونهم ويعني يقومون بقتال، وعندهم جيوش يجيشهم الله سبحانه وتعالى لنصرة المؤمنين أيضا. نعم. نعم. يقاتلون الكفار من الجن. مؤمنون من الجن يقاتلون الكفار من الجن. نعم. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثل عدو الله فذهب وقال فأوردهم ثم أسلمهم. قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فانتكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وصدق عدو الله وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة، لا يدان له يعني لا قوة له. فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وكذب عدو الله: والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منع. نعوذ بالله أن نكون مثل الشيطان في كذبه على الله. وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه استقاد له حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم الشر مسلم وتبقى منهم عند ذلك. شيخ الحبيب، كثير من الناس يترك معصية الله خوفا من وبالها وعقوبتها في الدنيا، ولا يتذكر خوف الله عند اقترافها، حتى إذا قارفها تذكر الله وتاب ولام نفسه جدا. فهل يعد هذا من النفاق؟ لا ليس نفاق، ليس نفاقا ما دام أنه تاب فهذا خير إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله الحشر. وقوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إبراهيم. نعم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر اليوم، يعني في شيء من التعب. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اشفي عبد بن كونك عدو يمشي إلى الصلاة. جزاك الله خيرا.